السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. ما زلنا عند أبواب الجنة، وكنا نتكلم عن 70,000 قمر، 70,000 بدر. يقول النبي: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا سلام على الجمال! والذين على إسرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. الله على الجمال! عشان كده كلما دب الخلاف بينك وبين أهل الفضل، قف مع نفسك وقفة، قل يا نفس، لماذا تقامرين بهذا النعيم وتلك الفرصة؟ فأول ناس هتدخل على قلب رجل واحد. الله أكبر! يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبصقون، لا يبصقون فيها. كل شيء كان بيضايقك في الدنيا انتهى. ولا يمتخطون ولا يتغوطون، كان مفيش نوم، فالحاجات دي التلقائي مش هتكون موجودة. آنيتهم فيها الذهب، الإناء بتاعك الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمك في المشط بتاعك. يا سلام على النعيم الجميل! مجامرهم الألوة. المجامر وهي اللي بيوضع فيها النار للبخور، والألوة ده العود اللي بيتحط فيه عشان يتبخر. طيب، هو أصلا في نار في الجنة؟ قالك لا، ده هي سميت على اعتبار الأصل. والبعض يقولك هي نار لا احتراق فيها، لا إحراق فيها، نار بس ما فيهاش ايه، لا سعان ولا فيها اي حاجة كده، بس مجرد اضاءة. رشحهم المسك، رشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان. كل واحد هيكون لي زوجتان. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. يا سلام! يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده كلام عالي قوي. يعني سبحان الله، هاتين الزوجتين بتكون أبهى صورة وجمال، حتى إنهما من شدة صفاء الجلود ورقتها يرى عظمها من وراء جلدها. والعظم هنا عظم الجنة يا جماعة، مش زي عظم الدنيا. يقول النبي: هذا من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هو في تسبيح هناك؟ احنا برضو هنشتغل هناك. قالك يلهمون، ده إلهام زي ما انت بتلهم كده النفس. يا سلام! يعني زي ما بتتنفس نفس عادي خالص، بدون انت دلوقتي عشان تتنفس وانت بتسمعني، انت بتتنفس بالعقل الواعي وقاعد مركز قوي وانت بتاخد النفس. لا، سبحان الله! فدي صفة أو ده وصف الأوائل، الناس اللي هيكونوا داخلين. وقلنا إن إحنا كمسلمين يا ترى هنكون الربع ولا التلت ولا النص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر أهل الجنة، ثم قال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. يا سلام، يا ترى شكل الناس اللي داخله هيخشوا ازاي؟ الجماعة الأوائل دول على البشرية هيخشوا ازاي؟ يقول النبي متماسكيا آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم. مفيش بقى حاجة اسمها لأ ما بحبش أمسك في إيد حد، عارفين الناس اللي بيكون عندهم يعني الهسهسة دي أو عندهم وسوسة، عارف خالتك اللي ماشية دايما بالمنديل وعندها وسواس قهري في الحاجات دي وتيجي تسلم عليك لازم إيه من بعيد لبعيد كده. سبحان الله، ربنا يعافي الجميع ويشفي الجميع. متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يا سلام يا جماعة، متخيل 70,000 إنسان ماشي يقول النبي وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. يا جماعة دي كيفية دخول السعداء، وما اللي هيحصل جوه؟ لا يتقدم أحدهم عن أخيه ولا يتأخر عنه، زي ما كانوا في الجنة بيقفوا في الصف كده متساويين، يخشوا الجنة متساويين من الباب الواسع في الجنة، الجنة العالية، الجنة عرضها السماوات والأرض. ولكرامة هؤلاء النجوم الكواكب الناس الأوائل على البشرية دول، لكرامة 70,000 ومنزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى، يشفعهم الله في عدد لا يعلمهم إلا الله. الله أكبر. يقول أبو أمامة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. يا جماعة الحديث ده جميل قوي، وكل أحاديث النبي كده. يقول أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن ربنا بيوعد وعد خاص متعلق بالجنة. قد إيه ده موضوع الجنة ده موضوع محوري في الحياة، وقد إيه أن الجميل سبحانه وتعالى الودود يحب الإنسان لدرجة إن الإنسان المسلم عزيز جدا عند ربنا، إن ربنا يقول للنبي وعد يا محمد أن يدخل الجنة من أمتك 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب. واللي عاوز بقى يا جماعة يفهم يعني حساب وعذاب والكلام ده يراجع السلاسل اللي فاتت، سلسلة من غيب لشهادة العام الماضي والتي الذي قبله، تكلمنا على مراحل اللي بيمر بها الإنسان من ساعة ما بيغادر تغادر روحه إلى أن يكون على باب الجنة. إن شاء الله يستوعب قوي تفاصيل ليه الأمر ده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000. يا سلام، شفتوا بقى كرامة هؤلاء فين؟ مع كل 1,000 70,000. تحس ان انت ايه، انت ممكن اهو، ده انت ممكن تدخل، ده الموضوع قرب قوي، الموضوع مش بعيد عنك، وان شاء الله لا يكون بعيد اصلا تكون انت من ايه، من الاوائل 70 الاوائل ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ده وعد ربنا ليه، وإيه كمان؟ وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الله أكبر. يعني ثلاث زيادات ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان السبعين ألف دول كل واحد كل ألف هتاخد دي، مع كل ألف سبعون ألف هياخدوا، ده فضل من الله. طيب يتبقى إذا كان ده تأثير وكرامة هؤلاء على إخوانهم، يتبقى كرم الكريم جل جلاله. فكرم الله سبحانه وتعالى، لأن الأوائل دول ثلاث زيادات ياخدوها. الله أكبر. ليس هذا بعزيز في جنب سعة الرحمن سبحانه وتعالى لهذه الأمة؟ من أمتي، الموضوع يتعلق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، إحنا أول ناس هنخش. يا سلام، الواحد محتار يكمل ولا يدنه عند الأبواب. أبواب الجنة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يطرق الباب والخازن يقول له من، فيقول له محمد، فيقول له إيه؟ بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ياه، وانت بقى بتسمع الكلام الجميل ده، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. شوفوا الحرية. بعض العلماء قال تغلق وتفتح تلقائيا، وبعدين مفتحة وليست مفتوحة. الحسن بيقول تكلم، تقول لها انفتحي فتنفتح. ايه الجمال ده؟ واحنا يعني ايام الحسن كان ممكن يستغرب شوية، صح؟ لكن دلوقتي ما انت عادي جدا، انت بالرمود ولا اي حاجة ولا بالكلام ممكن، فما بالك يوم القيامة الوضع هيبقى عامل ازاي؟ وطبعا الجنة أبواب، الجنة أبواب. طب هندخل الجنة سننا قد ايه؟ 33 سنة، واقف على الباب 33 سنة، أبناء 30 أو 33 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي جردة مردة مكحلين، يعني خلاص ما عادش في شعر في البشرة، في الجنة ما فيهاش لحية. معنى كده ان هي ايه في الدنيا؟ معنى كده ان هي في الدنيا شعيرات شعائر، لكن في الآخرة نعيم آخر سبحان الله. فسبحان من جمل الرجال في الدنيا باللحى، وجملهم في الآخرة بأنهم مردى، أي يقول لك شاب أمرد، أي نقل خدين، ففي جمال للخد وصفاء سبحان الله. وانت داخل الجنة يقول علي في كلام له حكم الرفع، يقول علي رضي الله عنه عند الباب شجرة، عند باب من أبواب الجنة شجرة، هذه الشجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، أما العين الأولى فيشرب منها المؤمنون، فإذا شربوا ذهب ما في بطونهم من قذى أو أذى أو أي بأس. وانت داخل كده بين على الباب في شجرة، تحت الشجرة دي عينان من الماء، في مية سبحان الله. اللهم ارزقنا من فضله. فإذا شربوا من العين الأولى ذهب ما في بطونهم من أي شيء. ألم تسمع قول ربنا وسقاهم ربهم شرابا طهورا، والعين الثانية قال لك يتطهرون منها، يتطهرون بها يعني يشربون بها، فتجري عليهم نضرة النعيم، تحس وشك نور، عارف كده انك تشرب تلاقي نضرة النعيم ازددت بهاء وجمالا، فحينئذ لم تتغير أشعرهم أبدا خلاص ولا تشعث الرؤوس أبدا. لعاد بقى ماما تقول لك سرح، فعش تخرج للناس كده، انت ازاي تطلع بالليل بالشعر ده؟ مش عاوزين ايه نشوش ونقول اي حاجات من اللي بتتقال في البيوت عشان من ايه ما نخرجش بره النعيم ده. الطول على طول سيدنا آدم، والثياب هنتكلم عليها دلوقتي ان شاء الله، وهنتكلم اول ما هيخشوا ايه الاكل اللي هياكلوه بالتفصيل ان شاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الابواب بقى، اخبار الابواب، الجنه فيها 8 ابواب. لكن قبل ما اتكلم على الابواب عاوز اتكلم على اللقاء الفريد، ولا نسيب اللقاء الفريد العجيب بعد الابواب؟ فكروني لو نسيت، بس هو اصل نعيم الجنه ده ممكن ينسيك. سبحان الله. في الجنة 8 أبواب، في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. وانت بقى تخيل بقى سبحان الله إن الباب ده ما بيخشش منه إلا الصائمون. يا بختك يا عم، عرفت ان رمضان بيعمل فيك ايه؟ والله وبالله وتالله يوم القيامة لتعرف ان رمضان لو ما كانش فيه اي بركة الا انه بيأهلك لدخول باب الريان لكفى. الابواب دي في باب تاني يقول النبي دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوب الصدقة بعشر أمثالها. تفهم منها ايه دي؟ انت تفهم من الباب ده ايه؟ اما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه مكتوب على الباب الصدقة بعشر أمثالها، ده باب يا جماعة باب الصدقة صح؟ استنى، والقرض 18. ناس كتير مشغولة بالصدقة لكن مش مشغولة بالقرض. الصدقة 10 والقرض 18، ومع ذلك نادر اللي مشغول بالقرض، نادر اللي مشغول بالقرض. طبعا الصدقة غير الزكاة يا جماعة، الصدقة غير الزكاة. والذي لا يخرج من ماله إلا الزكاة، هذا إنسان محتاج يقرأ كتاب إلى ابن عم البخيل، محتاج يفوق، محتاج يشتغل على نفسه حبتين حلوين كده 3-4. بتضايق قوي قوي قوي من الأسئلة اللي أنا أختي فقيرة، أنا جوز بنتي مش عارف إيه، أنا بنتي كذا، ينفع أديها من فلوس الزكاة؟ يا يعني أختك فقيرة وإنت عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولسه أختك بتسألني أديها من الزكاة ولا لأ؟ أنت أصلا عيب السؤال ده يا حاج، عيب أنك تسأل على بنتك ينفع تاخد من الزكاة ولا لأ، عيب. أنت راجل من أهل الساعة أنك تغرقها بالصدقات أولا، بعد كده بفكر بقى، قول أنا طلعت كل حاجة بس برضو في زكاة أنا بطلعها ممكن تاخد منها. لكن تلاقي البعض كأن بيقطع من جلده، حتى وهو يريد أن يصل أرحامه لا يريد أن يصل الأرحام إلا من باب الصدقة، من باب الزكاة لا من باب الصدقة. سبحان الله. دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوب الصدقة بعشر أمثالها، كلنا بنشارك في الباب ده إن شاء الله. طيب والقرض 18، دول 18%؟ لا، دول 18 ضعف وحلال صافي. اوعى تكون فاكر ان القرض ده قرض عليه زيادة، يعني انت هتقابل ربنا تقول له انا عاوز ادخل الجنة والرب علمك ووعدك واوعدك ورباك في سورة البقرة فأذنوا بحرب من الله، يقال لآكل الربا غدا يوم القيامة خذ سيفك وتأهب للحرب، فيقول حرب من؟ يقول تحارب الله. يا المعنى، نسأل الله العفو والعافية. ويقوم يوم القيامة مهما كان خفي وحاطط فلوسه ومحدش واخد باله منه ومحدش منتبه والناس مش عارفة ان هو بياكل بالربا، يوم القيامة يتفضح. ليه؟ عشان هيبعث كالذي يتخبطه الشيطان من المس، عامل زي المجنون. فالقرض 18، مين بيطلع القرض الحسن دلوقتي؟ مين بيطلع قرض حسن؟ نادر انك تلاقي العبادة ديت في حد بينافس فيها، سبحان الله. وهي هي، انت عندك 100,000 جنيه عاوز تتصدق بيهم، طلع يا سيدي 50 صدقة عامة و50 قرض حسن، 50 5 في 10 في بتاع قرض حسن. لكم تتخيلوا ان القرض ده يجي واحد يردهولك فتقول له خليهم معاك عادي، لو انت عاوز تتأخر شوية اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر وشهرين، عارف عما يحين يأتي الاجل وبعدين ترجئه كأنك تصدقت عليه. فده باب من ابواب الجنة، الابواب دي مفتوحة دلوقتي يا جماعة في رمضان، وبتتفتح كل يوم 2 وخميس بالمناسبة. في حد بيسألني القرض الحسن يعني ايه؟ القرض الحسن ده يعني انا محتاج 5,000 جنيه، فحضرتك تديني 5,000 جنيه تقولي لي خد ده قرض، يعني دين يعني. فانا اقول لك انا محتاجهم لغايه 3 شهور، فبعد ال3 شهور بديهولك زي ما هو انا خدته، خدت 5,000 بديهولك 5,000 خلاص، ما مش بديهولك 7 و10 و20. بعض الناس ممكن يكون مستغرب قوي ان انا ليه جاوبت على السؤال ده، وليه اصلا السؤال ده سؤال. لازم تبقى مدرك ان في جيل خارج حاليا، الجيل ده بقاله ما يقرب من 10 سنوات إلى 15 سنة ما سمعش حاجة عن دينه، لا في الإعلام ولا في التعليم ولا في المساجد ولا في أي حاجة. فاللي انت عارفه هو ما يعرفوش خلاص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. فده باب من الأبواب، ان يوم الاثنين الخميس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الابواب دي بتتفتح. بس خلي بالك الاوقات اللي بتتفتح فيها ابواب الجنه دي، تفتح فيها ابواب الجنه ديت يعني من ضمن المعاني ان ابواب الرحمه موجوده، ففي سهوله في الطاعه، في تشجيع للطاعه. يعني انا ما بقول لك ايه، انا دلوقتي فتحت التقديم على اراضي في المدن الجديده، انا بقول لك الكلام ده من باب ايه، ارغبك واحفزك وافتح نفسك ونفسيتك لليه، للانطلاق. فابواب الجنه بتتفتح في الدنيا في اوقات، منها اوقات يوم الاثنين والخميس ان الناس تبقى فيها صايمه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احب عملي يرفع وانا صائم. لكن الايام دي بيتغفل لناس كتير ما عدا اتنين، اي اتنين منهم بقى هنات ومشاكل، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، استنوا سيبوا دول لغايه ما يصطلح. الشهاده بعد الوضوء، اسباغ الوضوء على طول، دخول رمضان، كل دي ابواب بتفتح فيها الجنه. ففي الجنه ابواب، الابواب دي ممكن حد يدخل منها كلها، ممكن حد يدخل منها كلها. يقول النبي من أنفق زوجين في سبيل الله، أي أنفق في جميع وجوه الخير، أنفق زوجين في سبيل الله يعني نوعين وأكثر من نوع، يعني نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير، أي أقبل من هذا الباب خير لك تعالى. فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. في واحد قاعد دايما هو طالع الأول على البشرية بعد الأنبياء، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ يعني هل في ضرر ان يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ هل ممكن؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. اللهم ارزقنا من فضلك. سبحان الله. فدول الناس اللي بينادوا عليهم، وده النداء الكريم على أبواب الجنة. يبدأ بقى تنادي الملائكة، ملائكة الجنة بالمناداة على السعداء. كل باب من أبواب الجنة عليه ملائكة، وكأن معهم سجلات أسماء الداخلين، كله بحسب العمل، بحسب العمل. أنت كنت إيه أخبارك؟ في ناس ممكن تخش من أي باب من أبواب الجنة؟ آه طبعا. في بقى لقاء اللي قلت لحضراتكم عليه من شوية، لقاء غريب، لقاء عجيب، لقاء فريد. الناس وهي داخل الجنة تفاجأ على الأبواب في حاجة جديدة عجيبة غريبة. بجانب الأبواب الجنة منظر فريد، لقاء عجيب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ ينتظر هناك الأطفال الصغار الذين فارقوا الآباء والأمهات في الدنيا وماتوا قبل سن التكليف، قاعدين يتفرسوا في وجوه القادمين حتى إذا رأوهم أقبلوا، أخذوا بأيديهم يقودونهم إلى الجنة ويرشدوهم لدار السلام. يا سلام على الجمال. يقول النبي ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة أولاد، يعني أب وأم، يعني لم يبلغوا الحنس، لم يبلغوا يعني، إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. اللي هم مين؟ الأولاد. ماشي. وبعدين يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا. دول يا جماعة مش الأطفال اللي ماتوا وهم سقط، لا، دول كل اللي ما بلغش، مات قبل سن البلوغ، قبل 15 سنة في المجمل يعني. فيقولون حتى يجيء أبوانا، لا مش هندخل. يا عالجمال، احنا مش هندخل الجنة لغاية ما هم ييجوا يتقال لهم تاني ادخلوا الجنة. فيقولون حتى يجيء أبوانا، ادخلوا الجنة. في التالتة يقولوا حتى يجيء أبوانا، حتى يجيء أبوانا، أنا مش هننفع نخش. فيقال لهم ثلاث مرات فيقولون مثل ذلك، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. خلاص خشوا الجنة أنتم وأبواكم. يا سلام على الجمال. وقد وصف النبي ما يجري بين هؤلاء الغلمان وبين الآباء حين يرونهم في تلك الساعة الغالية. أبو هريرة بيقول لنا في حديث جميل قوي، لما واحد مات لي أولاد، فبيسأل أبو هريرة يعني بيقول له قول لي كلام يسكنني، قول لي كلام يروقني، يهديني، يوسع صدري على أولادي يعني. قال له صغارهم ضعاميص الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، الدعموس ده دويبة صغيرة كده بتكون في المية، حاجة كده بتغوص في المية، فالجمع ضعاميص. وده شبه الأطفال بالاسم ده ليه؟ لأن الحاجات دي بتتحرك، عارف الفراشة كده قاعدة تروح وتيجي، فبتتحرك بلا كلفة. خلاص بلا كلفة، الفراشة مش واخدة خط سير والجي بي اس بتاعها ماشي، هي رايحة جاية كده والدنيا ايه رايقة خالص، فقاعدة جوالة في المنازل لا تمنع من موضع. هم برضو كده بيتحركوا، خلاص قاعدين سياحون في الجنة، براءة الأطفال. عشان قلت لكم في أظن أول لقاء، إنك تخش الجنة عامل زي الطفل الرضيع قاعد تحبو في كل مكان، لا تمنع من أي شيء، الدنيا كلها حق ومباح بتاعتي. سبحان الله. فيقول أبو هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتقي أحدهم أباه أو أبويه، يشوفه فيعمل إيه؟ فيأخذ بثوبه وفي رواية فيأخذ بيده. لما أبو هريرة قال فيأخذ بثوبه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، يعني بيقلد لهم زي ما أنا ماسك طرف التوب بتاعك كده. عارف الطفل الصغير ماما تعالي أشرب، عارف أنت الكلام الجميل ده ببراءته، ماما تعالى بلكونة، فيروح سحبك كده من إيه، من طرف التوب بتاعك. السحبة دي في زيها في اللي في دخلة الجنة. فلا ينتهي حتى يدخله الله وأبواه الجنة. الله عن جمال. معاوية ابن قرة عن أبيه بيحكي إن في واحد كان بيجي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ولد لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فالرجل من الحب العالي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله كما أحبه، أنا بحبه أوي، ربنا يحبك زي ما أنا بحبه. ففي يوم من الأيام فقد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل، فسأل عليه الرجل ده فين، ما فعل فلان، لأن النبي كان نبي التفقد، بيسأل أنت النهاردة بتروح التراويح مش لاقي أخوك، اسأل عنه، النهاردة بقالها فترة كبيرة ما بتظهرش معاك في الحلقة وما بتظهرش معاك، اسألي عنها. وأن تؤنس الوحشان لك صدقة. وكم من وحشان بيننا يحترق فؤاده من الوحشة وأنت لا تشعر به، يحسبهم الجاهل عن لديهم أنس وهم ملئوا وحشة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يؤنسوا الوحشان. فالنبي يتفقد فقال ما فعل فلان؟ قالوا مات ابنه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يسرك، اسمعي بقلبك يلي فقدت ابنك، اسمع بقلبك يلي فقدت بنتك، أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة، مش باب واحد، أي باب تخش عليه، إلا وجدته ينتظرك. إيه يا عم ماشي يصرك اللقطة دي ولا إيه؟ إنك تخش أي باب، أي باب تلاقيه مستنيك عليه. ياه، ومنهم من ينتظر، إلا وجدته ينتظرك. فالرجل من الصعق اللي قاعد فيه، ناس قاعدة كده، فناس حصل لها خلاص يعني الويندوز عنده هيضرب، فقال له يا رسول الله أله خاصة أو لكلنا؟ فقال النبي بل لكلكم. لا طبعا، جزاه الله خيرا الرجل اللي سأل ده. والله إن هو سأل عشان إن إحنا نيجي وناخد الأجر ده، بس ده شكله ولد كان بيجي الجامع يعني. طب يا عيني الأم اللي فقدت ابنها اللي لسه كان في بطنها وما اكتملش، نفخ فيه الروح 4-5 شهور، في آخر 4 شهور والـ5 وبتاعه وتوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. الحلفان ده جميل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم، فبيقسم النبي بقسم جميل قوي اللي هو ايه، واللي روحي في ايده. يا جماعة احيانا القسم بيبقى ينم عن قد ايه ان الانسان ده حاسس بالعبودية وحاسس بالود والحب وان هو عبد، فكل حلفان ليه مستحضر ان هناك من يتحكم في روحك، يتحكم في نفسك. والذي نفسي بيده، ايه بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن سقط، إن يد السقط يجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. يا سلام، إن السقط الإنسان اللي هو السقط يعني زي ما بيقولوا ده قاعد بيجر والدته إلى الجنة إذا احتسبته، بيشدها شد تعالي. يا ده ممكن يكون يعني سبحان الله هي ما شافتوش، ده يدوبه اتولد من هنا او الدكتور قال لازم يخرج خرج، هي ما شافتوش، كانت في العمليات وقالوا خلاص بقى خدناه سبحان الله ودفناه، ويمكن هي نسيت وما عادتش متعلقة بي اصلا. عرفتي احيانا يقدر عليكي تقدير ينقلك نقلة فين؟ شوفوا يا جماعة، الأخت اللي زي دي اللي بيحصل لها الموقف ده، مات ليها ولد في 5 شهور 6 شهور، هي لحقت تتعلق بيه؟ هي لحقت تتعلق بيه زي مثلا رضيع 3 4 سنين؟ ما لحقتش، لا لحقت تحبه ولا لحقت تلعبه ولا لحقت تشعر معاه بالأمومة. المعاني ديت التعلق ما كانش عالي لسه، ولا تعرف لسه، لأنا لا بتقول له يا أسيد تعالى يا أسيد روح يا أسيد وتدلعه، ما لحقتش صح. يريد الله لها أن تجر من على باب الجنة، إن في حد يسحبها للجنة، تعالي يا أمي أنا مستنيكي. فلطفا بها يقدر عليها مثل هذا، يبقى هي في الدنيا قاعدة متضايقة وكانت نفسها تفرح، وفي الآخر خالص ماذا قدر لها الرب جل وعلا؟ والله العظيم عجبا لأمر المؤمن فعلا، إن أمره كله له خير. أهم حاجة تكون مؤمن مسلم، تقول له أنا راضي يا رب، أنا راضي، أنا متضايقة شوية لأن أنا بشر، لكن أنا مستمتعة يا رب. اخترت لي ده، اخترت لي ان ابني ده اللي يربيه يكون أمانة عند إبراهيم وسارة عليه السلام، واجي يوم القيامة ألاقيه جاي يمسك ايدي ويجرني للجنة. شكرا يا رب، رضيت بك رب. يا سبحان الله، ولله المثل الأعلى. تلاقي والدك كان بي نوعا ما بياخد منك بعض الماديات وانت مش واخد بالك، وتلاقي في الاخر خالص انت كنت مسافر وتبعت له الفلوس ويقولك لازم تبعت لي نص الراتب، ويضغط عليك عشان احوشه ليك عما تيجي تتجوز. تفاجئ اول ما رجعت انت بعت 100,000 ريال، تفاجئ بعد 4 سنوات و5 سنوات دول ان 100,000 ريال تفاجئ ان هم عبارة عن ايه؟ فيلا وعربية متأجرة وشقة ورصيد ليك. تقول له منين ده؟ يقول لك منين؟ ما أنا حطيت بصمتي عليه، ما أنا زودت لك وتجرت لك فيه. الله أكبر، ولله المثل الأعلى. وما أن يجتاز السعيد ويبدأ بقى يبص على عتبة باب الجنة كأنه يقف مبهورا في مكانه لشدة الذهول. لحظات غريبة وعجيبة لا قدرة لآدمي على وصفها، نعيم باهر لم يكن قط يتخيله، ينغمس في مقدمات نعيم اشتاق إليه، لم يكن يعلم أنه بهذا القدر من الجمال. الآن هو في الجنة، حق اليقين يسمع ويرى، عين اليقين ما كان يؤمن به وبدأ يصدقه بعد ما كان مجرد علم يقين، بدأ التصديق يعلى جدا، وبدأ تسمع بصوت، تسمع كأنك تسمع بصوت عالي مليء بالفرح، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. والله هذا ما وعد الرحمن. هي دي بقى الأشجار الباسقة اللي التفت أغصانها. يا سلام، هو ده، شايفة يا أمي عينان نضاختان اهي، هي دي الأشجار اللي وصفها والماء اللي وصفه الخالق، هي دي الأنهار اللي كانت بتتخلل من بين الأشجار تجري من تحتهم، هي ده المية الرقراقة العذبة الصافية. سمعين صوت العصافير وأوراق الشجر، كل ده سمعين أصوات محببة. يا جماعة صوت الملائكة وهي بتقول لك سلام عليكم هيبقى عامل إزاي؟ صوت من لا يعصي الله صوته هيبقى عامل إزاي؟ صوتهم هم واقفين في الجنة وبيرحبوا بيك. جمال لا يستطيع الآدمي فهمه. فين الزحام؟ فين الضوضاء؟ فين الشمس؟ فين القمر؟ فين ضيق القبر؟ فين شدة المحشر؟ لا شيء، ما عادش إلا السعة والجو الجميل والرائحة العطرة. وإيه كمان نقوله المرة الجاية إن شاء الله؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وغدا إن شاء الله تعقد مثل هذه الجلسات على سرر متقابلين على الأيكة، ولكن وقتها أنتم الشراح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويمن علي وعليكم بحسن ختام.